من ليل الطالة صعب تقل حالي قلب ضعيف قبال لا تقولولي بتقدر وعليها بتتكبر دياته بالمي مش مثل اللي بينك لا تقولولي أجمل ما في التقدم في العمر أنه كلما كبرت عاما يجعلك تستصغر أمورا كثيرة كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك يوما ما فالنضوج سمة تعيد ترتيب الأشياء والأشخاص في حياتنا لا تجعلوا فهمكم للرزق يتوقف عند حدود المال والبنون بل إن أجمل الأرزاق سكينة الروح ونور العقل وصحة الجسد وصفاء القلب وسلامة الفكر وإن من أجمل الأرزاق دعوة أم ورضا أب ووجود أخوة وضحكة ابن واهتمام صديق ودعوة محب شاب الهوى وشبنا وبعد حبايبنا بعد العتب داير لا تعب ولا تعبنا بعد العتب داير ليلي ليلي وطير السهر طاير على كل علي في الحياة ما أن تفرح في الحصول على مكان لك تحت الشمس حتى يحل المساء مطرح جنة مراكبنا والشوق غربنا جنة مراكبنا والشوق غربنا جنة مراكبنا والشوق غربنا جنة مراكبنا والشوق الحياة ليست ملكا لك بدأت قبلك وستبقى بعدك فلا تنزعج حين تحاط بمن لا ترغب فلم تخلق لإرضائهم ولم يخلقوا ليسعدوك لا تؤسس متحفك بمشاعر ليست لك لا تعشها ارمها بين دفتي دفترك خيب ظنهم وكن أنت أحلم واصل قاتل لا تقف كن أنت بأي ثمن وبدنا نقول لكل الأمهات اللي عم يسمعونا الأمهات هن فقط القادرات على التفكير في المستقبل لأنهن ينجبنه من خلال أطفالهن تحية لكم مستمعاتنا العزيزات، وأكيد هلأ كلكم ناطرين فقرتنا المميزة اللي رح تكون مع ضيفتنا لليوم يسرى. يسعد مساكي. يسعد مساكم. وفي عندي حكمة كتير حلوة بتقول لم أجد. عفوا الحكمة لما بتقوليها أنت وخاصة خبيرة أبراج وفلك وأعلم بنفوس العالم، يعني أكيد تكون مؤثرة كتير. أكيد سمعينا. أكيد لم أجد وصفا للحياة إلا إنها تجارب، فإن لم تتعلم من الضربة الأولى فأنت تستحق الثانية. والله بيستحقها. الأحلام عين وعليف وانتو بقيت شايف، قلب البي حيب بي حرقتو سلافو، لك خافو من الله من الله خايفو، ومش رح ننساكم يلي نسيتو دلعو. بكل ما أنعم به الله عليك اليوم، نعم الله لا يمكن توفيرها، ليس هناك بنك يستثمر لك النعم لكي تستخدمها وقت الحاجة. قبل ما نبدأ معك يسرى، اسمحي لنا كالعادة نبدأ بأهم نشاطات وأخبار محافظة طرطوس. الخبر الأول معك غرام. عمار علي مدير الصناعة أنه تم الترخيص لأحد عشر مشروعا صناعيا دوائيا وعدد من المشروعات الحرفية والصناعية. المزيد من التفاصيل حول الواقع الصناعي بالرسالة التي أعدتها زميلتنا ريم محمد. دخلت صناعات جديدة لمحافظة طرطوس ومنها الصناعات الدوائية، حيث تم الترخيص لأحد عشر مشروعا صناعيا دوائيا برأسمال تجاوز 2 مليار ليرة في منطقتي طرطوس وصافيتة وتشغل أكثر من 1000 عامل، 9 منها تتابع أعمال التنفيذ و2 حصل على ترخيص صناعي جزئي يتضمن خطا للأدوية الصلبة. حول أهم المنشآت الصناعية المنفذة خلال الربع الثالث من العام الجاري يحدثنا المهندس عمار علي مدير صناعة في طرطوس، تفضل. الله يعطيك العافية. بالنسبة لمعامل الأدوية، نعم هي صناعة جديدة دخلت في محافظة طرطوس، وصناعة الأدوية صناعة من الصناعات المهمة كتير للبلد، وبتعرف تعمل بتزيد فرص العمل وبتزيد الإنتاج في المحافظة. فالمعامل الأدوية الحمد لله صار نفذنا سجلين صناعيتين لمعملين دواء، وحاليا نقوم خلال الأسبوع القادم إن شاء الله بدنا ننفذ كمان مشروعين لصناعات الأدوية، معملين كمان ضخمين جدا ورائعين وبأحدث التقنيات الأوروبية، وبشغلوا هدول المعملين بشغلوا فوق 400 عامين، وحاليا بطور التجريب. وبالنسبة للمنشآت الصناعية هي منشآت صناعة دواء، والباقي المنشآت في كمان 3 معامل جابوا خطوط الإنتاج وما يقوموا بتجهيزهم إن شاء الله خلال بالكثير سنة أو سنتين بالحد الأقصى بنشوف كل معامل أدوية شغالة في محافظة طرطوس. بالنسبة للمنشآت اللي قمنا بتنفيذها خلال الربع الثالث، المنشآت في عنا هي المنشآت الصناعية بتنقسم صناعات وحرف. المنشآت الحرفية نفذنا 13 منشأة حرفية رأس مالها 27 مليون، وبتشغل أكثر من 35 عامل. وفي عنا منشآت صناعية كمان متنوعة من هندسية كيميائية غذائية رأس مالها أكثر من 120 مليون وبتشغل 75 عامل. هي بالإجمالي للمنشآت الصناعية والحرفية اللي ترخصت في محافظة طرطوس خلال الربع الثالث. نعم. أستاذ عمار، بالنسبة لموضوع الترخيص الصناعي، هل هناك يعني بعض العراقيل يعني هناك تسهيلات بالنسبة للصناعيين؟ نعم، الترخيص الصناعي في محافظة طرطوس يخضر مثل بتعرفوا البلاغ رقم 4. البلاغ رقم 4 عنده اشتراطات صعبة لتحقيقها في محافظة طرطوس، منها صغر الحيازات، مع انه صغر المساحة، هو كانت 4 دولومات صارت 3 دولومات. عندنا الصعوبة الكبيرة في محافظة طرطوس وشرط تحقيق تصنيف التربية. احنا اراضينا كلها تخصبة، ما فينا كل الشرط لازم يكون الاراضي تصنيفها من 5 وما دون، من 5 وما فوق، اكثر من 5، فلان تكون ارض شبه صخريه، ارض بعالي الجبال، علي يعني ما غير مرويه، فهي شروط كثير صعبه تحقيقها في محافظه طرطوس. اما بالنسبه للمنشآت، اما الصعوبه الكبرى في المحافظه مثل ما قلت لك شروط تحقيق تصنيف التربيه. حاليا المناطق الصناعيه اللي اكثر من يمكن اكثر من 25 منشاه صناعيه، منطقه صناعيه في المحافظه، المناطق الصناعيه بتفعل التراخيص وبتسهلها، لانه بتصير بكل منطقه وكل مجلس مدني عنده منطقه صناعيه بيساعد لسهوله الترخيص، وكل الحرفيين والصناعيين بالمنطقه بيصيروا يرخصوا فيها، وبده يضل نسبه من المنطقه الصناعيه من 10 ل 20% من المنطقه الصناعيه، ويضل النسبه للمشاريع الاستثماريه اللي بتفيد المنطقه وبتفيد المواد المنتجه في هذه المنطقه. نعم، يعني بالنسبه للمناطق الصناعيه يعني تساعد الصناعيين في التخلص من شروط البلاغ رقم 4. لكن هي ما بدها بس بلاغ، هي المنطقه الصناعيه بيرخص فيها اي منشاه بده اياها، وفي سهوله بترخيصها. فان شاء الله ان شاء الله بعد ما هلق جهزوا اكثر من 10، يمكن استملكوا اكثر من 10 بلديات، فبنشوف ان شاء الله بالفتره القادمه بس تتحسن الاوضاع، ان شاء الله بتكون المناطق الصناعيه كلها انطلقت محافظه طرطوس، بدك تشوفي نهضه صناعيه كبيره بمحافظه طرطوس ان شاء الله. ايوه، هذا وتعد صعوبة تحقيق شروط البلاغ رقم 4 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، ومنها تصنيف التربة، معرقلا للترخيص الصناعي، ويطالب الصناعيون بتعديلها. قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة، دقت وتقولي علوا عمري ما شوفك زعلانة، قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة، دقت وتقولي علوا عمري ما شوفك زعلانة، مستمعينا. برعاية الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة، تقيم المؤسسة العامة للسينما وبمناسبة الذكرى 44 لحرب تشرين التحريرية الاحتفالية السينمائية تشرين إرث البطولة الخالد، وذلك في صالة سينما الكندي في طرطوس في تمام الساعة 5 من بعد ظهر يوم الأربعاء. الحديث أكثر عن هذه الاحتفالية يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عواد القدرو. يسعد مساك أستاذ عواد. يا ميت أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك ناقد سينمائي ومن المؤسسة العامة للسينما. نعم. ورح تكون مشارك في الحوار في أو في تقديم هذه الاحتفالية. أستاذ عواد، شو بتخبرنا عنها؟ شو اللي بيميزها؟ طبعا أول شيء شكر لكم. تعرفي إحنا بالنسبة لنا كشعب سوري، حرب تشرين التحريرية هي نوع من الرمز الباقي والخالد في نفوس كل المواطنين السوريين، كحرب أثبت من خلال الشعب السوري أنه هو قادر أن يحقق النصر في كل لحظة. وهذه الحرب حقيقة في كثير اليوم من الأجيال الشابة لا تعلم شيئا عن هذه الحرب سوى ما دون في هذه الكتب والبعض المشاهد القليلة التي يبثها الإعلام السوري بشكل متكرر. صحيح، تمام. ولكن نحن كمؤسسة عامة للسينما، المؤسسة العامة للسينما أهميتها ليست كمؤسسة عملت أفلام روائية طويلة، ولكن هذه المؤسسة هي أرشفت ووثقت لذاكرة وطن. ومن ضمن هذه الذواكر التي أرشفتها المؤسسة العامة للسينما أنها حققت أفلام عن تشرين أو حرب تشرين أثناء معارك حرب تشرين، فكانت أفلام حقيقة أفلام نادرة، وصور السينمائيون السوريون بمشروع وهم وطني خالص. يعني كان في عندهم هم أنهم يوثقوا بطولات الجيش السوري البطل في تلك المعركة التي تحدث عنها التاريخ وسيتحدث عنها طويلا. فنحن حقيقة في عنا اخترت أنا مجموعة من الأفلام، طبعا هي أفلام تتحدث عن حرب تشرين. يعني مثلا في نشيد سوريا الأسد، أو المتداول هو نشيد سوريا يجعلها أعمار، وكل الناس بيعرفوا هي الغنية بيسمعوها، ولكن ما بيعرفوا أنه هي الغنية هي هداها موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب إلى سوريا بمناسبة انتصارات الجيش العربي السوري في تشرين مثلا. صورت هي الغنية بالمؤسسة العامة للسينما. في عنا فيلم تاني بدنا نعرضه اسمه القتلة. هذا الفيلم هو لقاء مع الطيار الإسرائيلي ملاح الطائرة الفانتوم يلي قصف أهداف مدنية في دمشق. هي لأول مرة، لأول مرة تعرض على الشاشة. نعم، أول مرة تعرض على الشاشة. في عنا فيلم كمان اسمه الصمود. هو بيرصد الحالة الاجتماعية في شوارع سوريا، كيف الناس تعاملت مع البيان، مع البيان رقم واحد في الساعة الثانية ظهرا من يوم السادس من تشرين عام 1973، كيف الناس، كيف السوريون كانوا يمضون إلى أعمالهم وإلى أشغالهم وإلى مدارسهم، وبنفس الوقت يتابعون أخبار الجبهة السورية وانتصارات الجيش العربي السوري، وكيف كانت الحياة الاجتماعية في سوريا مستمرة، وكيف كانت يتشارك الناس جميعا مثلا في مشاهد لنساء نساء سوريا كيف عم تدهن بلور البيوت وبلور السيارات باللون الأزرق مشان الطيران بالليل لما يغير طيران المعادي ما يشوف الإنارة بالمدينة. في عنا فيلم تاني اسمه لعب أطفالنا الجديدة. هذا الفيلم بيحكي كيف تحولت حطامات طائرات العدو الإسرائيلي في المدن السورية إلى ركام، وكانوا الأطفال السوريين يلعبوا عليها. يعني أصبحت خردة بين أيدي الأطفال السوريين يعني يلعبوا عليها. في عنا فيلم آخر اسمه وجاء تشرين، هو فيلم بيرصد العمليات العسكرية كاملة، فيلم بس بيعتمد على الصورة والموسيقى. بيعتمد الوثائق العسكرية، خط آلون، هضبة الجولان المحتلة، نظرة كيف العمليات، كان كيف الجنود الإسرائيليين عم يتابعوا الصواريخ السورية وهي تقصف طائرات العدو. في عنا فيلم آخر بدنا نعرضه اسمه حصاد تشرين، هو فيلم بيحكي عن الفلاحين السوريين في منطقة حوران كيف تصدوا للعدو الصهيوني عندما كان يقصف أرضهم ويحرق مزروعاتهم، ولكنهم تشبثوا بهذه الأرض ولم يغادروها. طبعا بتخلص الندوة، هي مجموعة من الأفلام يلي هي كلها رح تنعرض أستاذ عوض بنفس الوقت، معناتها ساعة زمنية واحدة لمدة 60 دقيقة. وسيعقب هذا، العرض ندوة رح نستضيف فيها شخصين، واحد بيحكي عن الذاكرة العسكرية وأهمية حرب تشرين وربطها وتشابه حرب تشرين بالحرب التي اليوم تشن على سوريا، هو العميد تركي الحسن، ومدير تصوير سينمائي الدكتور سمير جبر. الشاهد الذي وثق بالصوت والصورة هو الدكتور سمير جبر مدير التصوير، الذي دخل مع الجيش العربي السوري لحظة اقتحام مرصد جبل الشيخ ووثق هذه اللحظات بالكاميرا السينمائية. كان موجود هو وهو أحد الأشخاص اللي صوروا. نعم نعم، هو بكرة حيكون موجود معنا. طبعا أنا هلأ عم بحكي معك من طرطوس، إحنا وصلنا من شوي. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. نحن سامعين صوت طريق، عم نحس إنه إسا أنتوا جايين بطريق السفر. نعم نعم، فبكرة حيكونوا موجودين حتى نعرض هاي الأفلام ويصير مناقشة. يعني اليوم في معنا شاهد عصر على العمليات العسكرية، وفي معنا شاهد عصر كيف وثق هذه اللحظات حلو كتير كاميرا. أستاذ عوض، هيك أفلام حلوة، ومثل ما ذكرنا أنه اللقطات عن حرب تشرين التحريرية هي بسيطة عم تتكرر كل سنة، ونحن بنحب نشوف أكيد أكتر. نعم نعم. فشو السبب إن ما طلعت يعني ما قدرنا نشوفها قبل. ذاكرة السينما السورية عزيزتي هي أو تحديدا يعني ذاكرة المؤسسة العامة للسينما ملأة بالساعات بالساعات الوثائقية. يعني اليوم بمؤسسة العامة للسينما أنت ممكن تفتحي هالمجلدات وتشوفي سوريا ثقافيا حضاريا إنسانيا اجتماعيا سياسيا عسكريا كلها ضمن أفلام وثقها السينمائيون السوريون من اللحظات الأولى عام 1963 اللي هو كان عام إنشاء المؤسسة العامة. يعني كان دوركم إعادة تجميع أو اختيار الأفلام. يعني لازم يعني لازم هي الأفلام لا تبقى حبيسة العلب وحبيسة الأدراج. لازم هذا الجيل يعرف كيف توثق ذاكرة الوطن مثل هلا اليوم أكيد عم يتلصق ذاكرة الوطن. وهذا دور حقيقة دور الفن. دور الفن ليس هو دور الفن أنه يعمل أفلام روائية، ودور الفن كمان دور هو وطني. هو دور وطني. يعني طبعا أنا كمان في معي رح نحكي مع الأستاذ سمير، بس رح نسألك سؤال أخير. معي الأستاذ باسم خباز. باسم خباز معاون المدير العام العام للسينما يلي هو حيمثل الإدارة بمؤسسة السينما. يا ريت نحكي معه. اتفضلي. الحمد لله على السلامة أستاذ باسم. ألو. ألو. الحمد لله على سلامتكم أستاذ باسم، نورتوا طرطوس. الله يحفظك إلهي يا عيوني. هلا أنتوا جايين بسبب هالاحتفالية اللي رح تكون بكرة بسينما الكندي، كيف تتوقعوا رح تكون الأصداء؟ هلا حلو كتير موضوع فكرة الأفلام يلي ولا مرة شاف الجمهور عن حرب تشرين التحريرية، كيف تتوقعوا الأصداء وشو يعني شو التوقعات اللي حضرتك هلا ببالك؟ هلا اول شيء المناسبه هي مناسبه غاليه على قلب كل سوري، هي ذكرى حرب تشرين التحريريه، ذكرى 44. نحن اتوقع انه يكون في يعني وجود جماهيري جيد. رح نعرض افلام ما شافها الجمهور السوري عن حرب تشرين التحريريه. بالاضافه انه معنا المحلل السياسي والعسكري السياسي العميد التركي، معنا مدير التصوير الدكتور سمير جبر. هو يعني من الناس الأوائل اللي اشتغلوا طيب. مجال تصوير الأفلام الخاصة بالحرب لما كان الإدارة السياسية، عمل أفلام بالتعاون مع مخرجين وتقنيي الإدارة السياسية بالجيش العربي السوري. وكان له دور مهم بتوثيق انتصارات حرب تشرين. حلو. هلا استاذ باسم يعني كثير فرصه جيده للجمهور الطرطوسي ليطلع على هاي الافلام. اكيد. هلا هيك افلام سالنا الاستاذ عوض من شوي انه ليه بعيده كل الوقت يعني عن الشاشات، دائما نفس اللقطات عم تتكرر كل سنه. يعني هيدي ملاحظه تؤخذ على يمكن على الشاشات احيانا انه منكرر نفس اللقطات، مع انه مثل ما عم يذكر ارشيفنا زاخر بالعديد من الافلام. الأرشيف غني جدا، سواء كان أرشيف المؤسسة العامة للسينما أو الإدارة السياسية. بتوفر مجموعة أفلام كتير مهمة عن الحرب، في أفلام حقيقة يعني نشغل عليها بدم للفنيين وللتقنيين. فيلم فرضاً لن ننسى، فيلم الحرب جبهتنا الغربية، وأفلام كتيرة سوتها الإدارة السياسية وسوتها المؤسسة العامة للسينما. يعني للأسف يعني دائما بالإعلام يعني بيقولوا دائما تبقى حبيسة الأدراج، هاي الكلمة دائما بيكرروها أنه ممكن استثمارها. نحن سينمائيا نحن رح نقوم بعرضها. هلأ الإعلام وسائل الإعلام الأخرى يجب أن يكون الإعلامي نشيط. يعني اليوم أنت إذا في عندك إعداد لحلقة معينة المفروض أنك تسعي وراء المادة وتجيبيها وتحصلي عليها. نحن ما بنمنع المادة عن أي حدا إعلامي بده يشاهدها أو بده يعرضها ببرنامجه. يعني بالفعل متاح عندكم أستاذ أن واحد يجي يطلب فيلم معين عن متاح. نحن بكل سهولة يعني أي حدا، خصوصا لما تكون الأمر متعلق بوسائل الإعلام الوطنية، المادة متاحة قدام الجميع. يعني أفلامنا الحديثة الروائية الطويلة عم نعرضها لما عم تطلب من الإعلام السوري عم تعرض. كان كان آخرة فيلم رد القضاء للمخرج نجة أنزول. صحيح. عرض ويعني وسمحنا بعرضه بالتلفزيون ولم يعني يكن قد تجاوز عمره السنة أو وبعض الأشهر. يعني نحن مادتنا متاحة قدام الكل، بس لمن يطلبها. لا يمكن انه نحن نسعى وراء الاخرين انه يعني ما في طلب. مثل ما بتشوف حضرتك هلا بنعرف انه الاستاذ عوض عنده اكبر مكتبه سينمائيه، يمكن هو شخص كتير محب للسينما وللافلام وعنده هالميول موجود، بس يعني الاعلام يجب ان يكون نشيط، يجب ان يسعى وراء الماده المميزه. نحن ما بنبخل عن بهي الماده عن اي حدا بيطلبها منا، الماده موجوده. بالعكس نحن بيهمنا انه تنتشر، بيهمنا انه توصل للمشاهدين ولاكبر شريحه ممكنه من الناس. اليوم هي محاوله لنقل بعض التجارب اللي تم تنفيذها عن حرب تشرين التحريريه للجمهور بصاله سينما الكندي بطرطوس. مثل ما قلت لك دعوه عامه، اكيد دعوه عامه للجميع. رح يكون في جلسه حوار بنهايه العرض، رح تسمعوا تحليل عسكري من سيادة العميد، رح يكون كمان عندنا تحليل فني، ورح الدكتور سمير بده يحكي عن كواليس تصوير هذه الافلام، لانه بالفعل يعني في تجربه غنيه وفي قصص جميله جدا ممكن يستفادوا منها مراسلينا الحربيين حاليا بلقائهم مع الاستاذ سمير جبر. بكل تاكيد يعني الدكتور سمير اشتغل بظروف يعني ما تتوفر كل هالتقنيات اليوم اللي بين ايدين الاعلاميين، اشتغلوا بظروف كثير صعبه، كانوا هن عم يلاقوا الحلول لكثير مشاكل واجهتهم، وانجز مواد رائعه ضخمه ومهمه. يعني وهون بقى اهميه السينما. اليوم نحن من خلال السينما بنحفظ ذاكره وطن، نحفظ احداثنا الكبيره اللي تنتقل للاجيال الاخرى. اليوم الحرب هي من 73، يعني يلي اليوم عمره 40 سنه اكيد ما بيوعى عليها شيء. لكن الفيلم رح ينقله لاجواء هاي الفتره، رح يشوف الحرب في ابعادها. هلا يمكن نحن بحاله حرب استاذ باسم، بحاجه لشيء نقلنا من حرب لسلم يمكن، بس بالفعل تجديد ذكرى الحرب تشرين وانتصاراتنا يمكن هي ذكرى غاليه، هي والحاله الاجتماعيه اللي ذكرتوها اكيد رح تعزز عنا انه هاي الايام رح تزول اكيد، ورح تكون ذكرى لانتصارنا القادم باذن الله، هو انتصار على عدونا الاول، عدو الاسرائيلي. اكيد شكرا كثير لك، يعطيكم الف عافيه. الف شكر لك، والدعوة لجمهور طرطوس الكريم بأنه يشرفنا بالصالة ليكون متابع معنا لحد حلقة. شكرا لك الأستاذ باسم خباز، معاون مدير العام للمؤسسة العامة للسينما، وللأستاذ عوض القدرو أيضا ناقد سينمائي. إذا بكرة بصالة سينما الكندي على الساعة الرابعة في عرض أفلام أو وثائقية عن حرب تشرين التحريرية. شكرا كتير لك، يعطيكم ألف عافية. ألف شكر، شكرا شكرا جزيلا. بقول اللي في قلبي تتقل وتعدد وعيها، يا خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعدد وعيها، يا ولو دارت عنك حبي تفضحني عيني في هوايا. رجعنا لكم مع الفقرة اللي بتحبوها، فقرة يسرى خبيرة الأبراج والفلك. مجدد تحيتنا فيك يسرى. مساء الخير. رجعنا على شو اسمك؟ شو اسمك؟ أكيد هلأ طالبين أكيد الاسم والمواليد واسم الأم. واسم الأم. وناطرين اتصالاتكم. أنا قلت تحيتنا فيك، تحيتنا إليك. عادي هلأ بيسمحوا لنا المستمعين بشوية هيك عكات عادية هيدي. صحيح أكيد. عن 213-215 إذن متلقى اتصالاتكم والأسماء مثل ما ذكرنا، مشان يسرى تشوف الحظ. بقعود الحلوة يم عيون السود، أقعد لك عدر بقعود حلوة يم عيون السود، أصعد وقطع لك عنقوب وردة من البستاني، أصعد وقطع لك عنقوب وردة من البستاني. أول شيء في تفاؤل. أول شيء يسعد مساكم جميعا، وطبعا هذا الشهر شهر العاشر اللي هو تشرين الأول 2017 كتير كتير كويس لكافة الأبراج، وفعلا رح يصير يعني شو بدي لك، كل شيء بتتمنيه حلو أكيد رح الواحد يلاقيه، فخليكم إيجابيين وفكروا بإيجابيين ليصير معكم شيء إيجابي وحلو. جنة السمرة طياح وطياح وجاية القلب ارتاح، أقعد ببيتش فلاح وزرع ورد ورماني، لقعد ببيتش فلاح وزرع ورد ورماني. أول شيء اليوم القمر ببرج الحوت، يعني الأبراج المائية رح تكون كتير أمورها رائعة بالمال وبالعاطفة، وعندهم عقد جديد وتوقيع أوراق مهمة، والأبراج الهوائية كمان عندها راحة واطمئنان وسلام داخلي ووضع المالي مرتاح. أما شو بدنا نقول لبرج الحمل، هو بشكل عام هذا الشهر كتير كويس لكافة الأبراج. الحمل رح يحمل لك هذا الشهر تغيرات حيوية مضاعفة، رح يخف عنك الضغط المالي والمهني، بس أنت عليك ترتب أمورك وتنظمها وعم ترتفع معنوياتك، عم تروح وعم تجي وعم تحضر وعم تقوم باتصالات وعم تنشط في جميع المجالات، ولقاءات وأجواء رومانسية وجميلة مع الحبيب. أصعد وقطع لجعلقو وردة من البستان، أصعد وقطع لجعلقو وردة من البستان، خذ الحلوة ونام براحة شفت كريزة وقد تفاحة. الثور عم تصير الأفلاك لمصلحتك، وعم تحسن وضعك المهني، وعم تتزود بحيوية وجرأة وثقة بالنفس، عم تتلقى العروض مغري مكافآت على جهودك، وعم تقضي أوقات رومانسية مع الحبيب. يا طاير فاق وبسابع على ليميل صوبنا وخد لا رسالة إلا نمت عم شوف بمنامي وحاكي حالي خلوك تقول الأبراج ورا بعضهم هيك نتفين مع أصواتهم. بس مع أصواتهم. ألو ألو مرحبا. أهلا وسهلا. يسعد مساكم، كيفكم؟ يسعد مساكي. أهلا وسهلا، إن شاء الله تكونوا بخير يا رب، منورين الإذاعة الحلوة. تسلمي بوجودك بسمع صوتك. تسلمي يا رب. ممكن نحكي مع مدام؟ معكي مدام، تفضلي. مرحبا مدام، كيفك؟ يا أهلا وسهلا. تسلمي يا رب. بدي أعطيكي اسم ابني وبنتي. تكرم عيونك. وديع ابن عائدة. وديع ابن عائدة. أيوه. 30/10/88. ايه هو بالجيش، كان بمكان وراح لمكان ابعد، يعني بيشوف في خوف عليه، في خطر، في شيء. الله يحمي يا رب. امين يا رب العالمين. وبنوتي؟ رهف بنت عائدة. 22/11. ايوه. 92. 92. عن الارتباط وفرصة عمل. ارتباط؟ نعم. ارتباط وفرصة عمل؟ ايه. عائدة من وين عم تحكينا؟ من بانيا. من وين؟ من بانيا. أهلا وسهلا. أهلا. في مجال أعطي اسم ابني الثالث؟ يلا. إيه. زين الدين. زين الدين. 7/5. 7/5. 2000. تكرم عيوني. هو سني بكالوريا، بدي أشوف هيك حظه شلون يعني. من عيوني. تسلمي يا هلا. شكرا لك. شكرا. أهلا وسهلا. منورين. شكرا لك. على عمري ما تحول جراحة بفراحي بدل، ما سألت أنا إلا ترجع حاجعنا، شوق بقلبي أتبلى، عمري لو بدو ينعاد رح أبدا أنا. أول شيء مشان وديع ابن عائدة، وأنا من محبيه، وبالعكس إن شاء الله بفتيهم والله بقلبي وبعيوني للجيش العربي السوري بكل محل، وإن شاء الله يا رب الله يكون معكم، والله يرحم الشهداء، والله ينصركم حتى لو كانت بقعة صغيرة، الله ينصركم على الأعداء، الله يرحم الشهداء اللي راحوا من أسبوع، والله يرحم الشهداء اللي راحوا مبارح بالتفجير، وخليهم يعملوا ويكتروا ويفجروا ويحفروا أنفاق، وبالأخير النصر للجيش العربي السوري لأنه رب العالمين واقف معنا. وديع ابن عائدة الله يحميه 30-10-88 طلع رقمه 12. وديع من الناس اللي كتير طيبي وحنوني، وهو بالجيش قالت لأمه أنه كان بمحل قريب وبعد رح يرجع بخير وسلامي، ورح يرجع منصور بإذن رب العالمين، ورح تفرحي فيه وما تخافي ست عائدة لأنه الله حاميه. خبرها يا طير وروح قدي يشبع دا مجروح يا روحي. والجوزاء عم يفقد السيطرة على الأوضاع ورح عم يلجأ إلى المحاكم وللقضاء ورح يحاسب كل حدا افترى عليه. رح تروح العراقيل من قدامه وعم يتحلى بالصبر والتروي وعم بيحل أموره شوي شوي، وعنده انفراجات في جميع الأصعدة وخاصة المهني والمادي، وعم ينسجم مع الحبيب. شوفوا حبيبي يا ناس، شوفوا شوفوا يلي ملوع كل الناس، شوفوا شوفوا سرطان الحظ عم يكون حليفك هذا الشهر، وعم تحصل على عقد أو منصب حلمت فيه من زمان. أخبار سارة إلك، وعم تتحالف مع أشخاص جدد، عم تطرق تغيرات كتير عليك. أنا بقول لك تصبر شوي وتروى، وحب جديد يطرق بابك. أسد حظوظك عم تتراجع هذا الشهر شوي، وعم تشكي من القلة ومن الملل، وعم تصير الأمور ببطء، عم تولد عندك مشاعر سلبية وحيرة، عم تطلع على المستقبل وعم تحاول تقلب الصفحات، ولا يهمك لأنه الفلك عم يتحدث عن حلول كتير حلوة لألك هذا الشهر. بعد هالكم يوم أمورك رح تكون كتير كويسة، بس انتبه على صحتك، وخاصة بالعاطفة أمورك جيدة، وفي حب عم تعيشه من أول نظرة. والعذراء عم تتعرض لعوائق وتغيرات، وعم يصعب عليك التعامل مع هيك أمور. كوكب مارس برجك عم يولد بعض الاحتقان، بيعرضك للتدهور والطيش أحيانا، يعني بدك استشارة من الأصدقاء ومن الأهل، والضغوط رح تخف، وخاصة العائلة كتير عم تنتبه لألك. أمورك عم بتمر بسرعة، وبدك تنتقل من محل لمحل، أكيد رح يكون المحل الثاني في استثمارات ناجحة. عاطفيا حاول الابتعاد عن مزاجيتك واعطي للحبيب فرصة. والميزان اللي هو للعظماء مشان ينتبهوا لي هلا، انه عم يشعر مضيع ألمه هلا. الميزان اللي عم يدور على ألمه، بالعكس كثير اموره منيحه، عم يشعر بالقوه وعم يتحدى أي صعوبات عم بتواجهه. عم يعدك الفلك بنجاحات على جميع الأصعدة، وهذا الشهر كتير بيعزز الثقة بنفسك. نعدى هالكم يوم الأولانيين رح هيك يعني هيك، بس لا، من بكرة وبعد عم تتكلم وعم تحكي وعم تصغي للآخرين، ورح تحتل مركز مهم كتير هذا الشهر. الحظوظ كتير قوية، وخاصة من يناصيب ندى. خلص رح أسحب هلأ فورا. عاطفيا عم تزداد جاذبيتك، وعم تعيش أوقات حلوة مع الحبيب بعد جفاء طال أسبوعين. على 213-215 عم تلقى اتصالاتكم، ومعنا اتصال. ألو. هلا مرحبا. أهلا وسهلا. لو سمحتي جيتي مع مدام يسرى. عم تسمعي، كيفك أنت؟ أهلا وسهلا، تفضلي. مرحبا مدام. اهلا يا هلا. اهلين حبيبتي. شو اخبارك؟ والله الحمد لله. لو سمحتي بدي اسالك عن اختي. ايه تكرم عيونك. اسمها غاده بنت ملكي. غاده بنت ملكي. ايوه. 1 ايار 75. والله يا مدام ما نعم يعني ما نعم يزبط معها اي شيء. بدي اسالك عن موضوع الزواج. ارتباط. ايوه. وموضوع كمان الشغل يعني كمان. عمل. أيوة لو سمحتي. تكرم عيونك. وين عم تحكينا؟ مدريتي. ايه تكرم عيونك. شكرا. يا أهلا وسهلا. أهلا. العقرب عم يحالفوا الحظ وعم يكون هذا الشهر مميز بالنسبة لألو. كتير أمور المادية في تحسن ومهنيا عم تزول جميع العوائق من قدامه. في مكافأة مالية وفي ترقية بالعمل وعم يحاول يفتعل مشاكل بالبيت. أنا بقول له اهدى شوي رح تطل على شهر كتير حلو ونجاح كتير حلو. عم تزداد شعبيتك وعم تحضر لسفر وعاطفيا عم بتعيش قصة حب خيالي. حقا تمشي وتتدلع وتشوف بحالة قولولي مين بيطلع نقطة بجمالة. حقا تمشي وتتدلع وتشوف بحالة قولولي مين بيطلع نقطة بجمالة. شوفي حالك يا أرض عم القوس عم يدعمك الفلك هذا الشهر وعم تحصل على ترقية بالعمل وفي أرباح مالية واستثمارات ناجحة وعم تغمرك الحيوية والقوة عم تكون حليفتك. بدك تتنقل من محل لمحل ورح تنجز مشروع كتير حلو. لا تأجل عمل اليوم للغد. رح تحصل على مركز وتنتصر على المنافسين وخاصة عائليا رح تكون رؤيتك للعائلة أكثر من رؤية الزوج أو العكس. وعاطفيا تتلقى بوحا من الحبيب مستعجلا عم يدهشك. جوبيتر بالعقرب عم يبشرك بفترات مميزة وأرباح مالية جديدة. رح تقبل بعرض عمل لتجارة وماليا رح يبشرك الفلك بنجاح. وإن كنت عم تحاول تشكو من غياب الحبيب رح يكون لجانبك. رح تستفيد من كل العلاقات الاجتماعية ورح تكون خطواتك واثق بنفسك كتير كتير. وعائليا انتبه للعائلة. عم تستقبل الحب بحياتك وعم تهتم بالحبيب وعم تاخذوا مشاوير وكزدور عاطفي. قوم يلا نرقص يا حبيبي يا حبيبي حبك بعيوني وتنفس هواك. معنا اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا. كيفك؟ تمام. كيفك انت؟ الحمد لله الله يسلمك. بدي احكي مع مدام يسرا. عم تسمعك. تفضلي. ايه تفضلي. كيفك مدام يسرا؟ يا اهلا وسهلا. انا هبه. ايوه. بنت نهلة. نهلة 18 90. شو عم تشتغلي يا هبة؟ أنا هلا موظفة مهندسة. والله برافو عليك. عن شو حابي تسألي؟ حابي إذا بغير مكان شغلي أو لا. إذا يعني عندي نقلة واللي بضل بمكان نفسه أفضل لي يعني إذا في عندي نقلة. هبة ليش عم بتعصبي هالأيام زيادة؟ ولا ما بعرف طبعي أو مواليدي ما بعرف. يعني أنت ما لك علاقة؟ أنا ما لي علاقة الظروف هيك طبعي. منين عم تحاكينا؟ من جبلة. إيه تكرم عيوني. وحبي أسأل إذا في ارتباط سني أو لا أو طبعك. تكرم عيونك يا هبة. هلا هلا. من أول نظرة بعيونا حبيت وكله لامونا وسألت إذا بتحبيني ضحكتلي وحبيت جنونا لبنية لا تجكتا تجكي تجكي تجكي تا مصرية لا تجكي تا تجكي تجكي تجكي تا لبنانية لا تجكي تا. الدلو عم تتعزز حيويته وعم تنطلق مشاريعه بإيجابية وسرعة. تشعر بأنك فائق القوة. عم تتلقى أخبار كتير حلوة وعم تكون محظوظ وفي عروض استثمارات وفي تجربة شخصية مهنية تجارية رح تكون رائعة جدا لألك. مطلوب منك التخطيط والترتيب وفكر قبل ما تقوم بأي مشروع. عم بتمارس سحرك على الحبيب. كستو بروتا مخورقة عندك جمهور كبير يعني بكل المحافظات حتى أكثر من طرطوس يعني مثلا جبلة اللاذقية. الحمد لله محبوبي حتى بالشام يعني بس أنا بحب الساحل كثير كثير كثير بحبك وهني يعني بيقدروا لي إنه هني أنا عم بجي من الشام كرمالهم وعم تزبط هيك الأمور معهم. بدنا نحاول نجذبك يسرى تبقي هون يعني. طب بتحبينا منحبك ليش عم تروحي على الشام؟ خليكي عنا. حطي لي جامعة علوم سياسية هلا بالنوتة. هذا هو السبب أكيد. لولا دراسة الأولاد أنا ما بترك طرطوس نهائيا. يلا إن شاء الله رب تفرحي بتخرجها وبصير في عندك مجال تجي. في معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. يا أهلين مين معنا؟ ثروت بنت وجيهة. تفضلي. وجيهة ثروت بنت وجيهة 88 عن شو بدك تعرفي ست ثروت؟ عن كل شيء. تكرم عيونك ست ثروت. من وين عم تحاكينا؟ دريكيش. أهلا وسهلا. تحياتنا إليك ولكل مستمعينا بدريكيش. اللي عم يقضي أوقات جميلة وعم ينتظر مفاجآت وعروض وعم يحقق أرباح عم يتحالف مع يعني وين ما راح وين ما أجا في مصاري في حظوظ يعني. أنا بقول له الحظ يعود إليك قريبا وإجا وتحقيق أهدافك عم تنفتح الأبواب أمامك وعم تستثمر العروض اللي عم تجي لألك عم تتلقى الدعم من النافذين وعم تمارس الرياضة بكل وجه رحب. أجواء رومانسية مع الحبيب. أنت بتقول إيه؟ بتقول لي حبك دافي وجوه قلبك صافي ولا مرة يوم هتكافي وانت بتقول ايه؟ بتقول لي عايش ليه؟ ألو مع اتصال. ألو وجمال الدنيا بيا ولسه بتقول ايه؟ حبك ده كله كدام ولا همسة تغير احساسي. حبك ده اي كلام مش ممكن علشان كمان معنا اتصال. ألو ألو بنت عائدة 22/11/92 طلع رقمي 5. يا رهف انت من الناس اللي كتير كتير شطورة ولكن المزاجية عم بتأخر او عم بتبعد عنك الناس اللي بتحبك. انا بقلك هدي شوي وتعاملي مع الاخرين بمحبة وبدون هالمزاجية. اكيد في فرصة عمل وخاصة بشهر 12 الارتباط بالسنة 2018. انت من الناس اللي كتير بتحب الشغل والترتيب لهالشي بتضلي تعباني ومتعبي اللي حواليك. يا رهف هدي شوي وأمورك رح تكون كويسة وإذا بتشوفي أي فرصة عمل قدمي عليها لأنه الحظوظ بعد شهر العاشر كتير منيحة لألك. زين الدين 7/5 زين الدين ابن عائدة 7/5/2000 هاي السنة في نجاح كتير حلو لألو رغم أنه بيعذب والدته كتير كتير وبينق زيادة لحتى هيك بيضل ضايج وطالع خلقه، يعني مثل أي طالب عم بيقدم بكالوريا أو امتحان لشهادة وروح دروس وروح كذا وروح كذا، بيعذبكم شوي ولكن بيجيب علامات كتير كويسة وشي بيرفع الراس إن شاء الله بإذن الله. لو بحرق لك عمري شموع صدقني بحس بتقصي، لو شيلك جوال ضلوع حس القلب عليك صغير، لو بحرق لك عمري شموع صدقني بحس بتقصي، لو شيلك جوال ضلوع. معنا اتصال. ألو ألو ألو أيوة مرحبا. أهلا كيفك؟ يا هلا تمام. فين أحكي مع مدام إسراء؟ عم تسمعي تفضلي. كيفك مدام؟ يا أهلا وسهلا. بدي أعرف عن منال بنت سوزان. منال بنت سوزان بنت؟ سوزان سوزان 5/2 2000 بس بشكل عام إذا بتريد. عم تدرسي شيء؟ لا. تكرم عيونك. من وين عم تحكينا يا منال؟ من الدريكي. يا تكرم عيونك. خد قلبي معاه حبيبي ما اقدر انساه، حبيبي كل امل ان اعيش وياه وياه، حبيبي خد قلبي معاه حبيبي ما اقدر انساه، حبيبي عنده جرح وعنده دواء دواء. معنا اتصال. الو اهلا وسهلا. كيفك مدام؟ يا اهلين مشتاقين. مدام مدى ومدام غرا مشتاقين لك. كيفكم انتم؟ مع مدام مشتاق. تفضلي يا عم. ايه تفضلي. كيفك مدام؟ اهلا وسهلا. معك نسرين. نسرين؟ ايوه ايوه. انا عطول اللي بحكي معك. اتكرم عيونك. وانت سالتيني وقت قدمت بكالوريا ونجحت الحمد لله. ان شاء الله الف مبروك. عم تكملي دراسي ولا لا؟ ايه ان شاء الله. بدي اشوف نصيحتك الي. برافو. يعني قدمتي شو طلع لك؟ لسه والله لسه ما عرفت. نسرين هاي السنة أخذت البكالوريا؟ أيوة. إن شاء الله مبروك يا رب. شو اسم الوالدة؟ هيام. هيام؟ أيوة. إيه؟ 2/9/84 2/9/84 فيني أسأل عن أخوي كمان؟ إيه يلا. محمود ابن هيام. محمود؟ إيه؟ 7/4/93 93؟ أيوة. هلا هو كان بمكان وانتقل لمكان ثاني بيشوف كيف اموره وعن كل. من وين عم تحكينا نسرين؟ من طرطوس. ايه تكرم عيونك. جميل. مدام فيني كمان اعرف اذا في شيء وظيفي الي او شيء؟ ايه طبعا هلا بشوف لك. يلا يا هلا هلا. لما همسه تقول بحبك اعطيني غمره حب بربا، شو بفرح فيك بيفرح قلبي تفرح روحي، لو بعطيكي قلبي وروحي قليل عليك قليل عليك، ما بدي غير هيك وبس، ضميني وبحبك حس ونحسم هالفرحة بالنص وضحكي مرحبا. اهلا وسهلا ست يسرى. اهلا وسهلا مارسيل. هلا يسرى. كيفك؟ انا ام مارسيل. اهلا وسهلا يا هلا. انا حابه هيك اشكرك على الملا انه الك فضل على مارسيل من بعد الله. طبعا الفضل لرب العالمين. ان شاء الله الف مبروك جائزه الجمباز الذهبيه. حبيبه قلبي انت، هي مو اول مره يا يسرى بتتنبي الى مارسيل، وان شاء الله القادمات اكثر. ان شاء الله الف مبروك يا رب. حبيبة قلبي الله يبارك فيك. الله يخليك يا رب. وأنا بتمنى من الصبايا هون إذا بيستضيفوا مارسيل لأنه فعلا بيستحق أنه يتخذ لقاء جائزة. على الهواء. حكي لنا شوي ست مارسيل جائزة يعني ما سمعنا فيها أسا يمكن. مارسيل بس من يومين انتهت بطولة الناشئين للجمباز بسوريا. طبعا هو على فئة الناشئين 15 سنة جاب الأول على سوريا على 28 مشارك يعني من كل المحافظات السورية من كل المحافظات. شو عمره مارسيل؟ مارسيل 15 سنة. إن شاء الله العمر كله يا رب. الله يسلمك حبيبة قلبي. هو بيتدرب تحت إشراف الكابتن أسامة شربجي كامل مصر. والأزمة السورية كثر خيرها إلى مدار وإلى منافع. من منافع زيارة أسامة شربجي على طرطوس كان ابني الحظ الأكبر يعني بالتوفيق لأنه أول شيء هو بيحب اللعبة وثانيا مدرب قدير يعني حطه على الطريق. تقولي إن الأزمة إلى منافع يعني هو إنه بيّنت إنه الحمد لله كلياتنا شعب واحد وكلياتنا أكيد أكيد نحن متعودين نعيش إيد واحدة ورح نفع إن شاء الله. إن شاء الله تنتهي هالأزمة وهالحرب قريبا. بعدين سوريا تعافت تماما يعني لازم بقى هيك نرد الجميل بحيث إنه أبنائها ترفع العالم السوري برا وإن شاء الله أولهم ابني مارسيل. إن شاء الله يعني. إن شاء الله يا رب. مارسيل ما شاء الله عليه يعني دراسته تمام التمام ممتاز. يعني موفق بين الجهتين الحمد لله. هي أي شخص بيلعب رياضة بتحسيه يسرى دائما رياضة بتفتح الأفق هيك ما بتخلي الولد أبدا يفكر بموضوع هيك الأشياء الانحرافات أو شيء دائما بيكون صحته هي الأساس. مزبوط. طيب هلأ في احتمال يعني مارسيل يقدم لشيء خارج القطر يعني مسابقات يشترك مسابقات دولية هلأ قريبا عم بيعدوا للبطولة العربية للناشئين بأي دولة ما نعرفني بضيف تضيفة. طبعا المرشح الأول لأنه هو أكثر من مرة صار حافظ أيوة إن شاء الله منبارك لك ياخذ بطولة عربية إذا الله راد وعالمية بالمستقبل ست أم مارسيل. حبيبة قلبي إن شاء الله بوجودكم وتشجيعكم ودعمكم إله رح يستمر ويتواصل مارسيل. هذا الله يخلي لك يا رب ويفرحك فيه يا رب. أنا حابة أقول للكل على برنامج يسرى مو دعاية صدقا بأكثر من موقف بحياتي أنا أمه أو بحياة مارسيل أصابت 100%. حابة أقول للثقة للأمانة يعني الله يخليك يا رب أم مارسيل صديقة يسرى مواقف كثير سألت عليها وصابت. شكرا كثير لك يا أم مارسيل حبيبة قلبي. أنت أنا لمن أي إنسان أو إنساني بيطلع بيقول لي هيك أنا بالعكس بحس إنه الفرحة لإلي أكثر من لإلكم. وانت ما بتبخلي والله كلمة الحق تقال كل إنسان لازم ياخد حقه. الله يخلي لك أولادك يا أم مارسيل. دائما نحن موجوعين ليش لأنه أحيانا الناس بتشوف الحقيقة وبتدير ظهرها عليها للأسف. مزبوط هالحكي على الله. يا هلا. شكرا لك ست أم مارسيل حبيبة قلبي. مساء الخير. مساء الخير. يسعد اوقاتكم واوقاتك يا رب. اهلا وسهلا. كيفكم؟ نحن بخير. انت كيفك؟ الحمد لله. منين عم تسمعينا؟ اللاذقيه. اهلا وسهلا باهل اللاذقيه. فيني احكي مع المدام؟ معك تفضلي. عم تفضلي. اهلا وسهلا. انا المره الماضيه حكيت معك وما جاوبتيني. اهلا. لا يلا يسرى تفضلي. شو الاسم؟ اولادي. نور بنت هوازم. بنت هوازم بالميم. بالميم. يوم وشهر؟ 31/7 2000. بخصوص الدراسة إذا سمحتي بكالوريا علمي هاي السنة؟ أيوة. والرقم أيوة برج العربي والبرج. وابني إبراهيم ابن هوازم 13/8 إيه 92 عم يدرس؟ لا والله بس بناحية الشغل هيك والعاطفة هيك حظوظ شوي مزابطة. عمل عاطفي ما بينهان علي أنا. ومال يعني كل شيء بصحة. تكرم عيونك. ما بينهان علي أنا حدا يزعل مني بلادي أنا بحبكم كلكم. خلي لي إياك انطرتك المرة الماضية منيح بس مشان بنتي الله يخليك ركزي لك كثير. خلاص تكرم عيونك يا أمن إبراهيم. ماشي ما تطولي جاوبيني إذا سمحت. يلا يلا. تكرم عيني. تعطيني الضوء الأخضر دلالي دلالي أو تترك الباقي علي اسم غادة بنت ملكي 15-75 طلع رقم 6 فعلا تعباني وصل له فترة 6 سنوات وأكثر من هيك في تعب عند غادة. الاسم يا غادة مو مناسب نهائيا والتاء المربوطة باسم ملكي هي اللي عم تعطيكي هالتعب لأنه بتروحي بدك تشتغلي بأي مشروع ف يعني من النوع اللي بتسكر قدامك فجأة. أنت من الناس اللي كتير محبوبة وكتير عاطفية بس أحياناً تتعاملي بعصبية مع الآخرين. بدي أقولك هدي وطولي بالك في عمل حلو لقلك بشهر 11 رح تتحسن الأمور ورح تتحسن المزاجية. أما النصيب رح يكون بآذار أو نيسان في ارتباط لقلك رح تتبدل أمورك على 2018 للأحسن. يجب تغيير الاسم يا غادة لأنه حرف الغين رقمه 1000 عم بيساوي معك ضغط واكتئاب وتعب. لو إحنا منغير الاسم فمننادي بالبيت مدة 2-3 شهور ليتعدل أو يتحسن الحظ. هبة بنت نهلة 18-12-90 طلع رقمك يا هبة 9 يعني في تغيرات جذرية رح تصير بحياتك. أنت عصبية نيرانية بس ما في أطيب من قلبك بتروقي فورا. سألتيني إنه بده يتغير مجال العمل. احتمال ما يتغير مجال العمل ولكن احتمال يكون ترقي بالعمل إنه تستلمي شيء مثلا أو يتغير شغلك بمحلك للأفضل وللأحسن ويفضل ما تنتقلي من محل لمحل هالفترة هاي. وإذا بده يصير النقل رح يصير بشباط وما بعد. أما الارتباط يا هبة رح يكون بآذار نيسان أيار رح يكون زواج يعني ارتباط قوي جدا جدا. أنت من الناس اللي كتير عملية ولكن ابتعدي عن المزاجية. حروف اسمك نار. لا تتعاملي مع الآخرين بعصبية وشوفي أمورك كيف بتصير. رقم 9 بيعطيك قوة وجاذبية وعمل وتحسن بالأمور. ثروت بنت وجيهة 15-8-88 طلع رقمك يا ست ثروت 9 يعني الأمور كانت فيها تعب وخاصة السنة الماضية واللي قبلها يعني فيني أقول 16-15-14 ثلاث سنوات كانوا عليك كتير تعبانين من ناحية العائلة والصحة. أنت من الناس اللي كتير بتحملي ضغوط وكتير مرأتي بتعب عائلة تعب صحة وخاصة المفاصل لازم تنتبهي من هون لنهاية العام كتير كتير وخاصة شيء بيخص مفاصل وأعصاب. عندك حرفين تاء والتنتين مسكرين لهيك عم بيكون عندك تعب. أما 2018 رح يكون كتير ممتاز لقلك وخاصة هذا الشهر اللي نحن فيه شهر 10-20 رح يصير عندك شيء من القدر يعني رب العالمين رح يقلي خذي فهو يمكن يكون مال يمكن صحة الله أعلم. هرموش الفيك تولعه كمان على صفحتنا على الماسنجر يسرى بشرة بنت فداء 5 شباط 1983 5/2/1983 قال هو كان يوم سبت وفي أحمد بس ما عطي اسم الوالدة 17/5/1980 في معنى اتصال. ألو ألو أيوة يعطيكم العافية. الله يعافيكي. أخبارك؟ أهلا وميت سهلة. مين معنا؟ أمل اللي يسأل عن بناتي. بالله اتفضلي ست أمل. آية 13-12-2002. آية بنت أمل. أيوة 13-12-2002 وآلاء 8-3 2004. قديش عم تعزبك آلاء؟ آلاء ما في منا ما في منا حبابي عنيد كتير كتير بس طيوبي وحلوي سبحان اللي خلقه. بدي أسأل عن آية مغيري دراستها. آية مدرسة. كمان بنت أمل؟ ايه مدرسة بالله إذا البلو متطوخين هيك على طول ولا كيف؟ آية 13-12-2002 نفسها؟ أيوة ايه آية إنه المدرسة شو؟ آية غيرت مدرسة انتقلت لمدرسة ثانية. ايه بتضل متفوقة يعني هي بتضل متفوقة تكرم عيونك. خايفة عليا ايه طبعا عاد سنتين خايفة بدي الدراسة أهم شيء بالله تكرم عيونك. مين عم تحاكينا؟ عم بحكي من جربي. اهلا وسهلا وسهلا وسهلا ياكم عليكم. كيف بكلمي بامبرام رح احكي لك بامبرام عن عمري اندرته مقابلك عن قلبي دق ايدك يصلي لك ايدك يا ربي خليني اياك. كيف بكلمي بامبرام رح احكي لك عن عمري اندرته مقابلك عن قلبي دق يصلي لك يا ربي خليني. ابن تمرة 16-12-81 طلع رقمه 10. حسن من الناس اللي كتير كتير عملية وما شاء الله عليه يعني بيشتغل متفوق بعمله متفوق بدراسته كتير يعني أي شغلة بسيطة بتلفت انتباهه. فيني أقول عنده قوة ذكاء كتير كبيرة ولكن هو محملة زيادة عن اللزوم. أحيانا بحس بتعب أحيانا عنده إرهاق أحيانا الكلمة بتأثر فيه. عنده حرف السين كتير رائع وحرف التاء بتمرة بيساوي عنده تسكير. فهو من النوع اللي كتير أموره كانت من 4 شهور دائرة شوي قدامه الأمور ولكن هلأ رح تصير أحسن. أنا بقول لك يا سيد حسن إذا عندك أي مشروع أو أي بيعة أو أي شيء حابب تشتغل فيها وواقفة أو دائرة اشتغل فيها وبلش هلأ لأنه الحظوظ قوي جدا معك يعني التعب وداعا. خلود عفوا بنت فاطمة 2-7-2-8 زوجتك رقمها 7. شو بدي لك يا خلود كتير عصبي ونيراني من النوع اللي يعني بعصب بسرعة ولكن بروق بسرعة وهذا الشيء عم ببعد عنك المحبين. حتى لو كنت بأجواء الاحتفالات أو الضحك أو الكذا فجأة أنت بتصيري نكدي أو بتنكدي على الآخرين. أنا بقول لك هذا الطبع مو محبوب خاصة من الزوج أو من المقربين لهيك يعني حاولي هيك تهدي شوي وشوفي أمورك كيف رح تصير. أنت من الناس المحبوبة يعني للعالم بتشوفك بتطلع عليك بتحبك فجأة ولكن لما بيعرفوا الطبع بيبعدوا شوي. يمكن اسم فاطمة كتير عاملي معك ضغط وتعب ما في أروع منك أحيانا ساعة اللي بديك وساعة اللي بديك ما بترضي بسهولة. إذا بدي أقول عن نسبة توافق 65% وفي شيء بده يصير بالبيت كتير حلو فيني أقول يعني القدر بده يحملكم مفاجأة كتير حلوة بالبيت. طيف لي عليك بغار شو بعمل هيدا طبعي جوا ضلوعي تشعل نار وعشوي بينزل دمعي. مثل الطيف لي عليك. كمان معنا اتصال. الو الو مرحبا اهلا وسهلا نحكي مع المدام يسرى. تفضلي معك مدام يسرى. تفضلي. امل بنت نجوى. قمر امل امل بنت نجوى. ايوه هوالي 17-2-8 17-2-8 2-8 على العاطف شو هو برجة والبرج. ايه من وين عم تحكينا يا أمل؟ من جدة. ليش تعباني أنت بهالأيام هاي؟ والله ما بعرف حظي هيك الحظ من رب العالمين. أكيد الحمد لله رب العالمين. صغرها بتصغر، ليش هيك هونها بتهون حزينة أكيد. أمل دايما اسمها أمل بتكون هيك شوي بتحمل ضغوط كتير وبتكون محبة للكل ومسامحة للكل، وأحيانا ما بتلاقي نتيجة تسامحها أو محبتها للآخرين. يعني إذا بيطلبوها على الموت مثل ما بيقولوا أنه بتلبيهم، أو حدا هي تطلبه وما بتلاقي حدا قدامها. طلبينا نحن، طلبينا دائما ست أمل، نحن منلبيكي. هي من النوع اللي كتير طيوبة، وصاير أنه بين بين الدلو وبين الحوت، لهيك بتكون تعباني مائية على هوائي. تسمع عيونك يا ست أمل. غلطانة جبتني ندمانة، قلت لي ريحني هالمرة سامحني. غلطانة جبتني ندمانة، قلت لي ريحني هالمرة سامحني. غلطانة أنا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر، أنا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر. ريحاب بنت فاطمة 8472، شو كان عم بيغني هلا؟ غلطانة. غلطانة، بس هالمرة عرفتي النمرة يعني، واتصلت فينا لنقلك شو الوجع. الوجع باسم فاطمة، عطيتك طاقة كتير كتير عم تعبتك. انت من الناس اللي كتير يعني طيوبي وأكابري، وصار لك 6 سنين أو 7 سنين بتعب، مكانك راوح. طلع الرقم 8، حتى الرقم فيه تعب. يعني بدي أقول أنه معظم أمورك أنت بتتعبي فيها كتير لتصيري، أو مثلا حتى الرزقة بتتعبي فيها لتجيبيها، ولكن فيني أقول على 2018 وخاصة بكانون الثاني وما بعد أمورك ممتازة جدا جدا. هي ترقية بالعمل، هي تستلمي شيء، هي مشروع جديد بتشتغلي فيه، رح تكون حظوظك كتير رائعة يا ريحة. Excuse me? Excuse me, let's go. نسرين بنت هيام 2/9/84، طلع رقمك 11 يا نسرين. نسرين قيادي فيني أقول، يعني بإمكانك تشتغلي أي شغلتين ثلاثة مع بعضهم وتطلعي ممتاز جدا فيهم. في عمل جديد وبتكملي دراسي لأنك فعلا يعني مصرة وبتحققي طموحك. وأي إنسان، أي إنسان حتى لو كان بيعتبر حاله فاشل ويعني واشتغل على حاله وكان عنده إرادة قوية رح ينجح بالحياة مثل نسرين. أنا ما عم بقول عنك فاشلة، لا بالعكس، أنت رقمك 9 بالشهر اللي خلقاني فيه، وطلع رقمك 11 بالحساب، يعني ستقلب الأمور لصالحك. رح يكون في وظيفة لألي قريبا جدا وتتبدل أمورك للأحسن. بس يا نسرين خذي نصيحة، أدوا أموركم بالكتمان. محمود ابن هيام 7/4/93، طلع رقمه 5/5، رقم النصر. إذا انتقل من محل لمحل رح يجي، لو بعد رح يجي بخير وسلامة. محمود من الناس اللي كتير طيبين وكتير كان يخلق بالبيت جو كتير حلو، أموره رح تتعدل، وأنا شايفه بالشهر الثاني خالص من هم أو من حمل أو من ضغط. 2018. نور بنت هوازن، ما ترجعي هلأ رح أقوله، ما ترجعي تقولي لي ما قلتي لي. بنت هوازن بالميم 31/7/2، رقم 10. هاي السنة رح تعذبك كتير كتير، بس رح تجمع علامات فعلا ما بتتخيلوها. نكدية كتير وطيوبة كتير فيني أقول، وهلأ ما فينا نحدد طبعا لأنه سنة عندها ضغط كتير. نور مستقبلا رح يكون مستقبلة على سفر، زواج، دراسي، الله أعلم، ولكن حظوظها كتير قوية برا. كمان إبراهيم ابن هوازم 13/8/92، طلع رقمه 8. كمان عنده تعب، عنده تعب بالعاطفي، عنده تعب بالمال لنهاية العام، وخاصة هالأربع شهور هدول أو هالثلاث شهور المتبقين من العام عنده تعب وعنده ضغوط، بس رح يرسم فيهم طريق أو مشروع لشغل جديد رح ينجح فيه بال 2018. شوية هدوء إن شاء الله وتكون أموره أحسن عاطفيا. رح يرتبط بنيسان وما بعد، والأغلب رح يكون ارتباطه إذا بدي حدد تحديد دقة حزيران 2018 على زواج. لسه في معنى آية بنت أمل 13-12-2002. آية طلع رقم 3، يعني ما شاء الله عليها حلوة وعندها لفتي قوي جدا، فيني أقول عنها لبيبي. النقلة من محل لمحل ما بتغير الطالب المتفوق يا ست أم آية، لأنه آية فعلا متفوقة وهادئة وطيوبة كتير وأمورها للأحسن. كل ما كبرت سني كل ما عدلت محظوظة، ولكنها عصبية نيرانية كتير كتير وشطورة. آلاء 8-3 كمان اختها بنت أمل، آلاء بنت أمل 8-3-2004 طلع الرقم 7-7 إشارة نصر. آلاء حبابي كتير بس لكنها عصبية وعلى كلمة لأ على لسانها. كمان بدراسي ما دراسي كمان للأفضل، يعني بتعذب شوي ولكن بعد ما يصير عمرها 13-14 وما بعد بتحمل حالة بحالة وبدير بالها على حالة، ورح تكون رائعة جدا جدا ومستقبلها رح يكون حلو من أرباب الأقلام وعلى سفر. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. بدي أحكي مع المدام يسرا. عم تسمعي؟ إيه تفضلي. جيتك مدام. يا أهلا. أنا نادين. نادين. نادين بنت فدوى. بنت فدوى. 27/3/1988. 88. شو عم تشتغلي يا نادين؟ والله ولا شيء. ولا شيء. ما عم تدرسي؟ ما عم. خلص الجامعة. ما في عريس؟ ما في حدا؟ لا متزوجة أنا. متزوجة. ايه بدي كمان مع زوجي احمد. احمد احمد ابن سحر 2/7/2. سحر ولا سهر؟ سحر. سحر 2 7/82. 82. ايه كمان بدي عن الاولاد كمان اذا بتريد. عن الانجاب. شهد بنت نادين. لا اولاد. شهد 18/1/2009. 2009. ايه وقسورة 4/1/2012. 2012. ايه قصورة بالسين. ايوه قصورة. نعم واسا في ما ممكن ما شاء الله. يلا. لين بنت مادلين. مادلين. مادلين. 29/3/2004. منين عم تحاكينا يا نادية؟ من اللاتفية مدام. اتكرم عيونك. الله يكرمك. هلا. جاية وكده على قلبي حاسب مني يا قلبي، لو هتكلم عن جماله مش هلاقي كلام، خايفة لما أقابله. بنت فداء 5/2/83 عصبي نيراني عنيدي. عندك غموض يا بشرة كتير بحياتك، يعني بتحبي تعرفي كل شيء عن العالم كله وما حدا يعرف عنك شيء. انت مزاجي وهالمزاجي بتبعد الاخرين عنك. بقلك انا اول يعني اول ما عرفت الحدا فيك بيحبك كتير وبيتعلق فيك، ولكن لا قدام بيحاولوا من ورا مزاجيتك وغموضك بعدوا عنك. لازم تكوني حذرة ما تخسري الاصدقاء يا بشرة. خلقاني منهار بيوم السبت وطلع رقمك 6، وهذا الشيء بيأكد كلامي لأنه حياتك تعب بتعب. أنت من الناس اللي كتير بيطلع بإيدهم يشتغلوا أي شيء، ولكن أحياناً انتكالي بشوفك. حاولي تغيري من الطبع، أمورك رح تكون أحسن بشهر 12 وما بعد. أحمد كمان ابن فداء لا مو جايب اسم الأم. معطى اسم الوالدة. طيب بس أحمد إنه 17-5-80 رح أحسب لك الأرقام بدون اسم الوالدة يا أحمد. رقمك 5 معناتها أمورك إن شاء الله بعد 6 سنوات تعب رح تصير أحسن بكتير. 2018 من أجمل أيام حياتك، وخاصة في شيء بخص سفر، في شيء بخص ترقيب العمل، في شيء لبيعة عقار رح تزبط أمورك وتصير أحسن بكتير. في عنا مجد ابن مها 24/4/2002 طلع رقمك يا مجد 4. هلأ ما فينا نحكم عليه نهائيا لمجد، يعني لأنه بيلتهي كتير ما شاء الله، عنده طاقة كتير عالية، أحيانا بتلاقيه فرحان، أحيانا بتلاقيه بينكد على والدته، وعنده أنانية شوي إنه اللي بده إياه بده إياه، وعصبي، عصبيته بتتغير مع الأيام، وكل ما كبر بالعمر كل ما كان أحسن له ولوالدته. وأنا شايفة إنه من أرقامه لمن جابوه شافوا على وجهه الخير، ورح يطلع من أرباب الأقلام إن شاء الله بإذن الله، بس رح يعذبون أول يعني بس يصير بالصف السابع، وما بعد رح تكون أموره أحسن. نعيم ابن نادية 21/8/2003 كمان طلع رقمه 6. نعيم من الناس اللي فعلا بيكون نعيم على حاله، وصاحب نعم كتير لا تعد ولا تحصى، بيشتغل وبيتعب على حاله، وشوي شوي بيصير وبيكون حاله، بيصير له اسم، بيصير له شغل، بيصير له عز وجاه كل ما تقدم بالعمر. في عنا هنا بنت هدى 25/11/77 عن الارتباط، في ارتباط، والارتباط رح يكون بشهر شباط وما بعد. هنا يجب تغيير الاسم، وفي عليك تابعة يا هنا احبسية، حاولي تشوفي حدا يحبس لك تابعتك، لأنه أنت توصل اللقمة عندك للتم وبترجع. يسرى في أسماء بقيت يمكن في نادين بنت فدوى 27/3 وما في وقت معنا، بس الأمور كويسة ورح أحملهم معي للأسبوع الجاي إن شاء الله. الأسبوع الجاي إذن مادلين تسمعنا أو مادلين وأحمد والأسماء. رسمها داير ميضور لو تهل يزيد النور، ليها طلع يعلم الله نلاقي فيا. رسمها داير ميضور. شكرا لك يسرى، وشكرا لكل يلي اتصلوا، ونعتذر من الأسماء اللي ما قدرنا أخذناهم، وإن شاء الله بتوعديهم على الأسبوع الجاي. أكيد إن شاء الله، ويسعد مساهم جميعا. بدنا نشكر استماعكم ومستمعينا، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس. شكرا يسر كثير لإليك، أهلا وسهلا فيكم. شكري معنا كمان فريق العمل مهين. إيه طبعا فريق العمل كان معنا طبعا، شكرا له نادين، نادين الشاعر عالصوت، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان وديما حسن، وبمساعدة مخرج منارة عيسى، وبالإخراج وسام صاري ويسرى وندى وغرى. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللادية.